جميع الأهل والخلان تحيي أكمل الفرسان، تحيي فلذة الكبد من الأعماق والوجدان. جميع الأهل والخلان تحيي أكمل الفرسان، تحيي فلذة الكبد من الأعماق والوجدان. حماك الله يا ولدي من الزلات والعصيان، حباك الله منزلة فكنت منارة الفتيان، فكنت منارة الفتيان. وللقرآن أحفظهم بلا خطأ ولا نسيان، لأنت بحبك الفرقان لقلب الروح والريحان، لقلب الروح والريحان. جميع الأهل والخلان تحيي أكمل الفرسان، تحيي فلذة الكبد من الأعماق والوجدان. جميع الأهل والخلان تحيي أكمل الفرسان، تحيي فلذة الكبد من الأعماق والوجدان. أناجي الله أدعوه ليحفظ حافظ القرآن، أقبل جبهة سجدت فهبت نحوها الأكوان، فهبت نحوها الأكوان. تردد أعذب الألحان بسمع ملائك الرحمن، هنيئا حملك القرآن بصدر بالهدى ريان، بصدر بالهدى ريان. جميع الأهل والخلان تحيي أكمل الفرسان، تحيي فلذة الكبد من الأعماق والوجدان. جميع الأهل والخلان تحيي أكمل الفرسان، منابر جنة الرضوان لتقرأ ترقى في ملأ، منابر جنة الرضوان، منابر جنة الرضوان. من الأعماق والوجدان.